بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مبطلة الصلاة. ومن مبطلات الصلاة الكلام. الكلام يبطل الصلاة، وهذا كلام تكرر هذا وين وجهه ومأخذه. قال إلا لإصلاح ما لم يكثر. وهذا الفرع الذي أورده المصنف هنا يجب أن يحرر مأخذه وأن يرجع مأخذه، ذلك أن بعض من تكلم على قول المصنف هنا ذكروا أن المعروف أن الكلام لا يبطل الصلاة إذا كان للإصلاح مطلقا، هذا هو المعروف في المذهب. المعروف في المذهب أن الكلام لا يبطل الصلاة مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا. وما ورد في بعض كتب من تقدم من المالكية وفيه الحكم بالبطلان، إنما ورد في الكلام الذي فيه المراجعات، وطرأ على هذه المراجعات المراء والجدال. فمثلا قد يسوق بعضهم ما يدل على أن الصلاة ناقصة، ويسوق الشخص أنها كاملة، ثم يقع الشجار والمراء بينهم. هذا هو الذي ورد في بعض كتب المتقدمين أنه يبطل الصلاة، خروج إلى المراء واللغاط والجدال، هو الذي ذكر. أما الكلام للإصلاح فهو وإن طال بعد الصلاة وفي الصلاة، وكان القصد الوصول إلى بيان وجه الفساد أو النقص أو الزيادة، فهذا أمر سائغ، هذا هو الأصل في المذهب. وبذلك فهذا الفرع الذي أورده هنا في قول لإصلاحها ما لم يكثر، هذا القيد ما لم يكثر، يجب على طالب الفقه المالكي أن يدقق في حاله ومأخذه في المذهب، فإن فيه غموضا، إن في نقله غموض، فليراجع. ثم قال إلا أن يكون تعمد الكلام لإصلاحها أي الصلاة فلا تقول إلا بكثيره كلام كثير سهوى، وكذا كل فعل كثير ملوك هو. الفعل الكثير المعروف أنه أن مناط البطلان فيه هو الكثرة، فإذا وجدت الكثرة فإن البطلان يريد حينئذ فعل كثير. والفعل الكثير هو الذي يكون محددا بالعرف، محددا بالعرف، وبعض الفقهاء يحدده بضابط بين، هو أن يكون الذي يصلي إذا نظر إليه وهو يعمل، إذا نظر إليه ففهم منه الناظر أن هذه ليست هيئة المصلي، فهذا شغل كثير. ولكن في المذهب إنما أحال الأمر على العرف. والصحيح أن الشغل في الصلاة أصلا لا يفعل إلا للحاجة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في في في الفعل في الصلاة، لا يفعل إلا لحاجة. فمثلا كأن يحك مكانا حس فيه بألم، فإذا ما كانت الحاجة تقتضي هذا الحك فحك، ومضى في ذلك على العادة، فهذا يعتبر عملا غير كثير أو فعلا غير كثير. فإذا كان تجاوز هذا الحد المعتاد فهذا يعتبر كثيرا، وعلى هذا القياس معنى المعتاد فعل لا يطلب إلا لحاجة، وما ترفع به هذه الحاجة في مجريات العادة هو الشغل القليل، فإذا ما تجاوز هذا إلى ما فوقه فهذا شغل كثير. لا معيار هذا الأمر ويعول عليه في هذا الباب. ثم قال قوله إلى إصلاحها مستثنى من قوله أو كلامه لا من خصوص قوله أو وجب لإنقاذ أعمى، كذا ظاهر الشارع. وظاهر أنه مستثنى من قوله أو وجب إلى آخره، ليفيد أن الكلام لإصلاحها واجب بخلاف جعله مستثنى من قوله أو كلام فإنه لا يفيده. وقوله إلا أن يكون تعمد الكلام أي قبل السلام أو بعده لإصلاحها عند تعذر التسبيح. واضح هذا الأمر، وقد تكرر هذا الفرع كثيرا. ثم قال وبطلت بسلام وأكل وشرب، حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الأول منها. وروي أيضا أو شرب بأو، وفيها أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها إن أكل أو شرب سهوا إن جابر بالسجود. المعروف أن المدونة ورد في هذا الموضع منها كلام متعارض فيما يتعلق بالأكل والشرب في الصلاة. ورد في الباب الأول، لأنك تعلمون أن المدونة فيها كتب متعددة بحسب الموضوع، كتاب الأول في الصلاة، كتاب الثاني في الصلاة، كتاب الثالث هكذا، باب الأول، كتاب الأول في المساقات، كتاب الثالث في المساقات، كتاب الثالث هكذا. بهذه الطريقة ألفت المدونة، هي كتب غير مرتبة ومسائلها مبعثرة، ولذلك تكون بهذه الطريقة التي ترونها عليها. إذن على كل حال ما يهم هنا هو أنه ورد في حكم الأكل والشرب والصلاة نقول متعارضة في المدونة. ورد في كتاب الأول منها من أكل وشرب وسلم بطلت صلاته. مقتضى هذا الكلام أن هذه الثلاثة شرط في البطلان، فعل هذه الثلاثة شرط في البطلان، فمن أكل وشرب وسلم بطلت صلاته، هذا ظاهر العبارة. وفي بعضها أو شرب، أكل أو شرب، معنى ذلك أن النقض يحصل بدون هذه الثلاثة. وفي كتاب الثاني منها من أكل أو شرب وشرب فإن هذا ينجبر بالسجود. وظاهر هذا الكلام التناقض أو التعارض، إذ في النص الأولي ما يقتضي أن الصلاة باطلة بهذا الفعل، وفي النقل الثاني ما يقتضي أن الصلاة لم تبطل وأنها تنجبر بالسجود، بالسجود لأن هذا الفعل زيادة. ولما ورد هذا الاعتراض في هذه النقول اختلف مفسروها، فذهب بعضهم إلى وقوع الخلاف وأن هذا تعارض بين، هذا تعارض حقيقي بين الكتاب الأول والكتاب الثاني، تعارض واضح في مسألة الأكل والشرب هذه. وذهب بعضهم إلى أنه لا اختلاف، وأن هذا يمكن أن يؤول ويفسر بما يدل على عدم الاختلاف، هذا هو الذي رجحه المتأخرون، رجحوا أنه لا اختلاف بين القولين، لأنه يمكن أن يجمع بينهما بالحمل، حمل هذا النص على معنى وحمل هذا النص على معنى آخر، وبذلك يدرأ تعارض والتناقض بين النصين، تعارض بين النصين. وإلى هذا التوافق هو الذي صدر به المصنف كلامه، أشار الشارح بقوله نعم. و وبطلت بسلام وأكل وشرب حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنادي كما في كتاب الصلاة الأول منها. وروي أيضا أو شرب بأو، وفيها أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها إن أكل أو شرب سهوا انجبر بالسجود. وهل ما بين الكتابين اختلاف نظرا لحصول المنادي بقطع النظر عن تعدده واتحاده، ففي محل حكم البطلان وفي آخر بعدمه، أو لا اختلاف بينهما وهو التحقيق، ويوفق بينهما بوجهين؟ الأول أن البطلان بحصول السلام في الرواية الأولى مع غيره لشدة منافاته مع الأكل والشرب، أو مع أحدهما لا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب. وعدم البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام. الوجه الثاني، إذن الوجه الأول، أولا نذكر النص الذي في المدونة، ما الذي في الكتاب الأول؟ زد. بطلت بسلام وأكل وشرب. بطلت بسلام وأكل وشرب، ومقتضى ذلك أنها بطلت بكل واحد منهما. هذا في الكتاب من؟ الأول. وروي أيضا أو شرب. هذا أو شرب مما يدل على المغايرة. إذن هذا الكتاب الأول، الشيء اللي كان في الكتاب الأول. الكتاب الأول في المدونة ورد فيه وبطلت الصلاة بسلام وأكل وشرب، وهذا يدل على أنها تبطل إذا اجتمعت هذه الثلاثة، إذا أكل وشرب وسلم، سلم وأكل وشرب. وفي نسخة من كتاب الصلاة الأول أيضا أو شرب وبطلت بسلام وأكل أو شرب أو شرب. هذا هو أدول الكتاب الأول. الثاني، وفي أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها إن أكل أو شرب. إن أكل أو شرب، إن جبر بالسجود. ظاهر الكلام الأول أنها تبطل بما ذكر، وظاهر الكلام الثاني أنها لا تبطل، أن الأكل والشرب لا يبطل الصلاة. ولما نظر النظار في هذين النصين وقال بأنهما متخالفان متعارضان، ذهب بعضهم إلى إثبات هذا التعارض، قال نعم التعارض ثابت بين النصين، وقال بعضهم بأنه غير متعارض. ولما كان التعارض لا يرفع إلا بالبيان، أتى أحدهم بالطريقة الأولى البيانية فقال معنى الأول أن الجمع بين الثلاثة مبطل، هذا مبطل. الثاني الجمع بين السلام والأكل مبطل. الجمع بين السلام والشرب مبطل. الجمع بين الأكل والشرب غير مبطل. اتفقوا على أن الجمع بين الثلاثة مبطل، الجمع بين السلام والأكل مبطل، كأن السلام هو العمدة، الجمع بين الأكل والشرب غير مبطل. هذه هي الطريقة الجمع الأولى، واضح؟ الطريقة الأولى أنه إذا اجتمعت الثلاثة بطلت الصلاة، أكل وشرب بعدما سلم، كل ذلك سهو، سلم وأكل، سلم وشرب، هذه ثلاثة الصور فيها ماذا؟ البطلان. والصورة الأخيرة جمع بين الأكل والشرب. هذه في هذه الصورة الصلاة صحيحة، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في الجمع، الطريقة الثانية في الجمع ما هي؟ الوجه الثاني قوله: أو أن البطلان في الأولى للجمع ولو بين اثنين. الجمع بين الاثنين زيد كالأكل مع الشرب. مثاله الأكل مع زيد مع الشرب. الشرب زيد أو أحدهما مع السلام. أحدهما مع السلام زيد. وليس في الكتاب الثاني ذلك. نعم، هذا هو الوجه الذي أخذ به هؤلاء، جعلوا المناط هو الجمع، جعلوا المناط هو الجمع، وأزالوا البطلان عن الفردية، فقالوا إن جمع بين الأكل والسلام بطلت، بين الشرب والسلام بطلت، بين الأكل والشرب بطلت، فأبطلوها في ثلاثة أحوال: الجمع بين الأكل زيد والشرب، بين الشرب والسلام، بين الأكل والسلام. هذه الطريقة الثانية. ما الفرق بين هذه الطريقة والتي قبلها؟ أين اتفقا وأين اختلفا؟ اتفقا في الأكل مع السلام والشرب مع السلام، والشرب والأكل مع السلام، اتفق الجميع على أنها تبطل في هذه الأحوال الثلاثة. واختلفوا في أين؟ الجمع بين الأكل والشرب. هؤلاء يبطلونها، أهل الطريقة الثانية يبطلون الصلاة إذا جمع فيها بين الأكل والشرب، وأهل الطريقة الأولى يقولون إن من أكل وشرب ولم يسلم صلاته صحيحة. هذا هو التوجيه الذي ذكر في هذا الموضوع، فليحفظ هذين التوجيه، فليحفظ هذين التوجيهان الذين وجه بهما هذا التخالف في نص المدونة. نعم، قوله: وليس في الكتاب الثاني ذلك للإتيان بأو تأويلان، وهما في الحقيقة ثلاثة، فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان. الموفقان، الموفقان، نعم، الطرف الموفق. لنا ما معنى الموفق؟ نعم، اتفق الموفقان، اتفق الموفقان على البطلان. وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب، وإذا حصل واحد اتفق الموفقان على الصحة، وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان. وأما من قال بالخلاف فيتركه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها. إذن الصورة واضحة جدا، أليس كذلك؟ واضحة، فلتحفظ. نعم، ثم قال: وبطلت بانصراف أي إعراض عن صلاته بالنية، وإن لم يتحول من مكانه لحدث تذكره أو أحس به ثم تبين نفيه لحصول الإعراض، إذ هو رفض ولا يدني ولو قر. إذا كان الشخص في الصلاة يصلي ثم إنه انصرف عنها، وفسر الشارح هنا الانصراف بالرفض وجعله صفة للقلب، هذا هو تفسير الشارح. قال: انصرف بمعنى رفض نية الصلاة، فجعل الانصراف هنا وصفا للقلب، انصرف عنها بمعنى أنه تخلى عن النية فيها، هذا هو تفسير الشريح. وقال: وإن لم ينصرف، يعني بما أنه ما زال في مكانه، هو جالس مستقبل للقبلة، ولكنه رفض الصلاة بقلبه، هذا ما سماه هنا الشارح بالانصراف. إلا أن المحشي رأى أن الانصراف هنا يجب أن يفسر بحقيقته اللغوية، وهو أن ينتقل من مكانه. قال بأن الانصراف هنا الصواب أن يفسر بالانتقال من المكان، بعدما رفض نية الصلاة انتقل من مكانه ولم يكن على هيئة المصلي، أنه قام وإما أنه اضطجع، وأما أنه مهم خرج عن هيئة الصلاة لكي تسمى الانصراف البدني، صرف عن الهيئة أو قد خرج من المكان. كل هذه الصور التي تتصورها تحت معنى الانصراف يمكن أن تكون هنا محققة للمعنى المقصود. وسبب ترجيح المحشي لهذا التفسير أن مسألة الرفض تقدم ذكرها، ورفضها مبطل، رفضها فيها مبطل. قال هذا الرفض أنا لا تكراره هنا ما معناه، ما فائدته؟ لقد تقدم له أن ذكر أن من كان في الصلاة فرفضها فصلاته باطلة، فما فائدة أن يكررها مرة أخرى فيقول وبطرت من سراف عنها؟ لا بد أن يكون لهذا اللفظ معنى جديد، معنى آخر غير الذي ذكره، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. إذن فتفسير هذا بالانصراف البدني هو الذي رجحه المحشي، والذي أدى به إلى ترجيح هذا التفسير كما تقدم أن الرفض مذكور فيما سلف، ذكره لا فائدة فيه. ثم إن كلمة الانصراف الأصل فيها في اللغة هو انتقال الأبدان، هو الانصراف هو الأصل اللغوي، فيها ما يدل على الحركة، صرف عنه ببدنه، صرف عنه بوجهه. وإن كانت تستعمل الانصراف في الأمور النفسية فهذا قد يكون مجازا، يكون ما انصرفت عنه بقلبي، هذا أيضا صحيح من ناحية الاستعمال، لكنه قد يفسر بالمجاز. على كل فإن انصرف أن الصورة هي هذه، شخص يصلي فبعد بداله بأنه لا يريد أن يصلي رفض النية، قال لم يبقش يعتنصلي صلي. انظر هل ارتفع هذا برافع آخر، وهو الأصل في مثل هذه المواضع أنه ربما طرأ عليه الكفر أو الردة فمحى له علاقته بالدين، والله السلامة والعافية، يقلب الإنسان بين إصبعي الرحمن، فانقلب عليه الحال فقال وهذه الصلاة أصليها ما فائدة، فخرج بقلبه وبدنه قائم، هذا ما شرح به الشارع. أو أنه لم يفعل لكن قال أنا الآن غادي نخلق هذا الصلاة حتى من بعد، قبل أن نجيب واحد الحاجة من الحانوت بعدين نصب واحد كزيرتين بعدها، وقام من مكانه وهرول يريد أن يشرب كأسا من القهوة، قهوة في صلاة العصر هذا شيء وقيلة. هذا التفسير الذي اختاره الشارع، وفي ذلك يقول المحشي قوله أي إعراب، الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه، لأن الإعراب عن الصلاة بنية رفض لها، قد مر الكلام على رفضها في قوله والرفض موطن انظر بالناني، ولو حدث المصنف هذه المسألة من هنا ما ضره بعلمها من قوله في الرعاة ولا يبني بغيره، قاله علي الجهوري. نعم، أراد هنا أن يختم بمسألة أخرى، وهي مسألة هل يمكن له البناء، يعني شخص كان في الصلاة ثم انصرف عنها هل يمكن له أن يبني؟ لا يمكن أن يبني، لأن المذهب المالكي لا يبنى فيه إلا بسبب حدث واحد وهو الرعاف، وما سوى ذلك لا يكون البناء فيه مشروعا. قد تقدم أن الذين يبنون في الأحداث هم الحنفية. ومعلوم أن مذهب مالك في الغالب مصوغ ومبني بفقه أهل المدينة، وأثره واضح فيه، والصحابة قوتهم في المذاهب لا يمكن أن تنكر. يعني يحسب الرسول بأن المذهب المالك الآن لم يتقوم بفقه عمر بن الخطاب، هذا وهم كبير، فإن قوته تظهر حتى فيما قد يكون مخالفا لأصول المذهب، فلا تثق بالثلاث. الأصل فيها أن لا يأخذ به المالكية تلق ثلاث مرة واحدة بلفظ واحد، اقتضى أصول المالكية لا يأخذ بذلك، لأن هذا قد تكون مسألة قضائية، هذه مسألة فتوى، لكن أخذوا به، لذلك قوة مذهب عمر في المذهب. وكذلك مثلا قضية الأرض التي يأخذها المسلمون، الأصل فيها أنها تفرق على من أخذها ممن جاهدوا وقتلوا، لكن قوة مذهب عمر أثرت في فقه المالكي فاختاروا طريقته، وليس هذا فقط في الفروع بل حتى في الأصول، مسألة المصلحة ومسألة مراعاة المآل الذي به الحفظ وما شابه ذلك. وذلك بعض الناس يقولوا مذهب ما مذهب عمري، سبونا إلى عمر لأن نظره يخالل مبناه ومبانيه، وإلا بغيت تعرف تقرأ القول للعمر هو الأول، قرأ الفتواه وفقهه ونظره وأصوله، عاد انتقل تشوف المذهب، تعرف الملامح المذهب التي سوف تكون موافقة لمذهب المنهج العمري في التفقه هكذا. وذلك أحدهم قال يوما جلست بجانب شخص، مع أن المفروض أن الإمام مالك يميل إلى إلى إلى إلى الحسن بن علي نفس الزكية، وعنده ميل عن بني أمية كما هو معروف، وعن بني العباس وعن بني أمية معروف هذا ميل إليه، وجذور النظر في هذا الموضوع قالوا بأن سبب اختيار المغاربة لمذهب مالك هو ميله الشديد لأهل البيت، كذب المغاربة أنهم عندهم ميل كثير إلى أهل البيت في الحكم، لا يقبلون أن يحكمهم إلا الشريف، على كما هو معروف في التاريخ، هذا راه معروف والواقع يشهد عليه ولا يمكن رفعه، هذه حقائق ثابتة برهانية قطعية، ما ليست من قبيل ما قد يقال من جهة الخواطر. قالوا بأن شدة ميلهم إلى مالك هو هذا، وأنهم عرفوا أنه كان له ميل إلى العلويين في الحكم، وكان شديد الميل إلى نفس حسن بن علي المعروف بنفس الزكية إلى بقع أقرى الاسم، وهو الذي قالوا بأنه بيعه سرا وكان ولاؤه له، وهذا أمر معتبر في هذا الباب فلا بد من اعتباره. ومع ذلك ومع ميله إلى هذا المذهب سياسيا فإنه قد تأثر كثيرا بالنظر العمري في هذه المسائل. ولما جاءت مسألة المتعة أيضا واضح قوة القول العمري فيها وشدة اهتمام المالكية بمنع المتعة في التصورات والمآلات والاحتمالات، هو من هذا مجرور من هذا الذي عليه عمر بن الخطاب في مسألة المتعة، قوته في هذا الأمر وفي غيره من أصول المذهب واضحة. خلاصة الكلام أن المالكي لم يأخذوا بالبناء في الأحداث، لأن مذهبهم يميل دائما على في المدينة يتكئ على فقههم، ويطرح أسئلة كثيرة، ما الذي فعله مالك إذا كان ناقلا، وما الذي أبده، ولا يمكن أن يأتي الإنسان شيء في الدين إلا النقل والترتيب والتنزيل والتفريع والقياس وما شابه ذلك، ما الذي يمكن أن يفعله في دين كله مبني على النص، ماذا سيفعل فيه من غير هذا. وبعد هذا الفرع ننتقل إلى شيء آخر. ثم قال كمسلم شك حال سلامه في الإتمام وعدمه، ثم ظهر له الكمال فتبطل على الأظهر لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين، وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء. صورة هذا المصلي أنه كان يصلي ثم اضطرب في الإتمام، فتارة يقول أتممت صلاتي، وتارة يقول لا لم أتمم شيئا ما زال علي ركعة. وهذا رجل صحيح ليس بمستنكح. الحديث هنا عن الشخص غير المستنكح، أما المستنكح فإن هذا هو حكمه، وأن يسلم أهل التمام. وقد تقدمت القاعدة التي ذكرناها في مسألة حين قلنا المستنكح يبني على التمام وغيره يبني على ماذا؟ على اليقين. هذه قاعدة. هذا رجل غير مستنكح، بينما هو في صلاته تردد نظره بين الإتمام وعدمه، فتارة يقول صلاتي تم، هذا الجلوس آخر جلوس في هذه الصلاة، أنا في الركعة الرابعة الآن، وتارة يقول لا ما زال علي مثلا ما زال علي الإتيان بركعة أخرى، أنا في الثالثة، لكنه سلم ثم بعدما فكر في الأمر أو أخبره من كان ينظر إليه علم أن صلاته تامة. أما فكر قال نعم صلاتي تامة، الآن عرفت أنها تامة، تيقن بعد السلام، حقق أنه أتم الصلاة بعد السلام، سواء كان ذلك بما وصل إليه بنظره أو كان بدليل خارجي هداه إلى هذا الحكم. ما كان الحال، صلاته باطلة، لماذا وصلته كاملة؟ وصلته كاملة لماذا تبطل؟ لأنه لم يفعل ما وجب عليه، والذي وجب عليه هو ما ورد في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يبني على اليقين، ولم يفعل هذا، فقد شك هل أتممت لم أتمم، لا أتممت لم أتمم، فسلم، فرفض حكم الشرع هنا. الذي ورد في الحديث النبوي، والذي ورد في الحديث النبوي هو أنه يبني على اليقين، أن يبني على الثلاث، إذا كان يشك في أن ما صلاه ثلاثا أو أربعا هذا هو الواجب عليه، ولما ترك ما وجب عليه وهو البناء على اليقين أبطلوا له صلاته، ذلك لأنه عاص بما فعل إذ خالف أمر الشرع الذي توجه إليه وهو البناء على اليقين. هذا هو وجه هذه المسألة عند المالكية. وأولى أن يعلم بأن صلاته غير تامة بعدما سلم وتأمر ونظر اهتدى إلى أن صلاته ناقصة، وأنه ما صلى إلا ثلاث ركعات، فهذا بالأولى. أو تردد ولم يظهر له شيء، ما زال حاله الذي هو عليه في الصلاة هو الحال الذي عليه بعد السلام، ما زال مترددا، كذلك تبطل. إذن فصلاته باطلة على كل حال، سواء أدرك أنه أتم، أدرك أنه لم يتم، أو تردد في ذلك بعد السلام، فهذا كله يقضي بالبطلان في هذه الصلاة. ووجه ذلك بينون، وإنما بطلت صلاته لأنه رفض أمر الله، ومن رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد رفض أمر الله، لأنه خطب باليقين فرفض أن يتبع الشرع، فقضي على صلاته بالبطلان، لأنه عصى وتمرد على حكم الشرع، فلذلك حكم عليه بالبطلان. نعم. فهو شك طالب النار، المراد بالشك هنا التردد على حد سواء، لا ما قابل الجزم كما هو ظاهر عند الباقي، إذ مقتضاه أن السلام مع ظن التمام مبطل، وليس كذلك كما يفيده نقل الحطاب عن ابن رشد عند قوله ولا سنو على مؤتم إلى آخره، ولا مفهوم لقوله شك في الإتمام، إذ لو سلم معتقدا عدم التمام كذلك من أولى. نعم، واضح المسألة يا أخي، لكن الراجع هو ما ذكر ثم قال قول ولمخالفته، أي ولأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو الإتمام، والشك في السبب يضره، ومقابله صحة الصلاة إذا ظهر الكلام، وهو قول كمل إذا ظهر ما هو كمل لكمال ظهر كمال الصلاة تمامها. إذا ظهر الكمال وهو قول ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو عدم الإتمام، والشك في المانع لا يضر، ولكن رد ذلك بأن المانع أمر وجودي كالحيض وعدم الإتمام أمر عدمي، فالحق أن الشك هنا من قبيل الشك في السبب. المعروف هذا أن هذه الطريقة التي قرر بها هذا الفرع هي المعروفة، هي التي سهرت واعتمدت، وهي طريقة بطلان صلاة هذا الشخص. وسبب حكمهم على هذا الأمر بالاعتبار وقد أبنى بطلان عليه أنه شك في السبب، أنه شك في السبب. وما هو هذا السبب؟ تمام الصلاة. سبب شك في الإتيان بتمام الصلاة، وتمام الصلاة هو لا يكون إلا بفعل يحققه، وهو أن يأتي بأربع ركعات إن كانت الصلاة رباعية. لا شك في السبب، وهذا ما قرر عليه هذا الفرع وذهب إليه المالكية واعتبره. وتوجد طريقة أخرى، طريقة من؟ ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب، فقهاء المالكية من الأندلسيين. قال إنه لم يشك في السبب وإنما شك في المانع. ومن المقرر عند المالكية أن الشك في المانع غير مؤثر، غير معتبر، لا تبنى عليه الأحكام. وإنما المعتبر هو الشك في الشرط أو الشك في السبب. ولذلك في قاعدتهم المعروفة يقولون الشك في المانع غير مضر بخلاف الشك في السبب والشرط فإنه مؤثر. هنا ما الذي وقع الشك فيه؟ والشك في السبب ولا الشك في الشرط في المانع؟ قرروا فقهاء المالكية أنه شك في السبب وهو التمام، والتمام معلوم بأنه فعل وجودي وهو أن يأتي بركعة أخرى. هو يقول لا شك في المانع وهو عدم التمام، فيما يمنع هو عدم التمام، شك في المانع في وجود المانع هو عدم التمام. هنا عندما قال بأن هذا مانع نوقش هو في مفهوم المانع، قال له وش هذا المانع؟ بعد المانع لا بد أن يكون وصفا وجوديا منضبطا، هذا ليس وصفا ظاهرا، العدم شيء اعتباري لا وجود له في الخارج. المانع في الفقه لابد أن يكون وصفا ظاهرا، حل مثلا الحيض، حل الإحرام، حل تكبيرة الإحرام تكلم بها ودخل في الصلاة، هذه موانع كلها وجودية. الإحرام التلبس بالإحرام مسألة وجودية، يلبس ثيابه وينطق لسانه مع استحضار قلبه الذي هو العمدة في هذا الأمر. ثم بعد ذلك في الحيض كذلك، هذا مانع لكنه وجودي وهل مجرا في سائر الموانع. وهذا الذي ذكرته هو الشك في عدم الصلاة. عدم الصلاة ما هو هذا؟ عدم وصف أو أمر اعتباري؟ الاعتبارية في المذهب الأشعري أمور عدمية، كل هذه الأشياء التي تنتزعها بالعقل وتعتبرها يحكمون عليها بأنها أمور عدمية. مثلا كتفكر كتنتج شي حاجة بالعقل ولكن لا يمكن أن تدركه الحواس، وإنما يستخرج بالنظر العقلي المجرد حيث لا يمكن أن يدرك إلا بالنسبة مثلا أو بالإضافة. المسألة اعتبارية، مثلا محمد خوك، عبد الله خالك، سعيد عميك، شنو هذا؟ أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، فين هي في الخارج؟ فين هي؟ ما بأي حاسة تدركها؟ كتشوفها؟ كتشمها؟ أما شميت العمومة والخؤولة؟ ها؟ إذن فالعدم أمر، هذه كلها كتسمى مسائل اعتبارية، مسائل اعتبارية تنزعها بالذهن بالإضافات، تجمع بين الشيئين ثم تنزعها بالعقل. ولكن من ناحية الوجود لا وجود لها حقيقة، وإنما العقل ينتزعها ويصنعها ويثبت وجودها. كذلك إذا ما انتزعت من هذه الهيئة عدم الإتمام، قلت أكملت لما كملت عدم الإتمام، هذا كيتسمى مانع، ولكن المانع هذا ليس لا يعتبر مانعا، هذا لا يعتبر مانعا عند الفقهاء، لأنهم يشترطون في المانع أن يكون وجوديا، يكون عند الوجود، هو ما يمكن أن يدرك بالحواس، لما يسمونه بالوجود. من ثم قالوا كل ما يوجد يجب أن يرى، كل ما يوجد يجب أن يرى، بناء على أن الوجود من شرطه تحققه أن يكون ذلك الذي يتصف به مدركا بالحواس. لكن هنا بحث كل هذا هو أصولي، متى نقول بالمانع؟ متى نقول بأن هذا مانع؟ هل نقول بالمانع في المرتبة الثالثة أو نقول به في أي مرتبة؟ المعروف في التحقق عندهم أن المانع لا يقال إلا في المرتبة الثالثة، ما تتقالش هو معنى في المرتبة الثالثة أن يوجد السبب ويوجد الشرط ويوجد المانع، عاد كاعتبره مانع. أما إذا وجد هو وفقد الشرط أو فقد السبب لا يسمونه مانعا، ولذلك قالوا لا مانع إلا بعد تحقق الشرط ووجود السبب. مثلا أنت تقول مثلا عليك دين يمنع من الزكاة، غايش يقولك شو غادي يقول لك وهل حال الحول؟ لا. هل عندك نصاب الزكاة؟ لا. أين المانع إذن؟ المانع لا يقال إلا في المرتبة الثالثة، لا بد أن يتحقق الشرط ويوجد السبب ثم يأتي هذا الذي يسمى مانعا. أما أن تأتي تسميه مانعا بلا شرط وبلا سبب، أو تسمي عدم الشرط مانعا أو تسمى عدم السبب مانعا، فهذا غير محقق عندهم، ولهذا هذا متمم الآن هنا ما غاديش يقبلوه من المانع حتى في التركيب. وش عدم المانع؟ وش عدم السبب مانع؟ ما يقبلوش، تساهلت الفقهاء فقط. أما الأصول إذا قلت لي مثلا عدم التمام مانع، يقول لك كيفاش عدم السبب مانع؟ لا لا، هذا غير محقق. عدم الشرط مانع؟ لا، يسميوش مانع، ما كيقولوش المانع إلا في المرتبة الثالثة، وجود شرط ووجود سبب وورود شيء يرفع حكميهما، هذا هو المحقق، هو المعروف، هذا هو مذهب المتأخرين من النظار وهذه المعقول ومن على شكلته، كذلك لما سيصرح به في المانع. إذن هذا حتى ضبطت عدم التمام الآن، إذا أردت أن تناقشها غادي تقول هادو ما ضبطينش الأمور بالتحرير، لأن عدم الحول وعدم وجود النصاب في الزكاة ما كيسموش مانع. ما الذي منعك يا فلان أن لا تخرج الزكاة؟ يقول لك لم يحل الحول، هذه لغة كنا ماشي فقه. ما الذي منعك يا فلان أن لا تخرج الزكاة؟ لم أملك النصاب، هذا هو المانع، هذا هو المانع، هذه لغة عامة. أما الفقيه قلت لي مثلا ما المانع، قلت لي عدم النصاب، قلت عدم النصاب ليس مانعا، عدم الشرط ليس مانعا، المانع لا يقال إلا في المرتبة الثالثة، هذا هو الكلام. ثم قال فاش فيما شك في تحقق الشرط، وعليه فكأن له مذهبا يرى أن تخلف الشرط عنده مانعا، هذا خطأ. لأن الأمثلة التي ساقها شك في تحقق الشرط. حال أشيد قال رحمه الله تصح كمتزوج بامرأة لا يدري أحي زوجها أو ميت، ثم ظهر موته وانقضاء عدتها قبل العقد عليها، وكوقوع نكاح بقلة خمر فإذا هي خمر فصحيحة، وكمن شك في نجاسة جسمه في صلاة فتمادى ثم تبين نفيها فصحيحة، وكمن شك في صلاته ثم بان الطهر. هذه شروط، ثم كان الشروط تخلفت فعد ذلك مانعا، كهذا ايضا انه كانه يعد شرط السلام الاتمام، كان يعد شرطا. وفي حقيقه الامر ان هذه المساله فيها مباحث، هذا الذي ذكره اولا، هل هذه المسألة التي الكلام فيها تساوي هذه المسائل من ناحية الواقع الشرعي في النظر إليها؟ هذا فيها حديث، هذا فيها نص شرعي، وهنا جاء الخلال ماشي من ناحية البحث في الشرط ولا في المانع. تصحيح هنا إنما لم يحكم به، لأن فيه ترك ما وجب عليه وهو الأخذ باليقين. أما هذا المبحث ديال فقد الشرط والمانع هنا راه فرعي، طريقة تفريعية نظرية، ولكن العمدة في التصحيح وفي البطلان ليس هو هذا البحث، هذا مسألة نظرية الذي اعتمد عليه أنه ترك ما وجب عليه وهو الأخذ باليقين، هذا التعليل الذي سقه الشارع، ما قال لا مانع ولا شرط ولا حاجة. ولذلك هذا الفرع باش يلحقوا بهذه المسائل نعم قد يسوق، لكن لو لم يرد فيه الحديث. إذن وضعوا هذا في الشرعي، وضعوا هذا الفرع في الشرعي، ليس كوضع الفروع التي سقها من أجل القياس عليه. هذا وجه الاعتراض على ابن حبيبنا، هذا واضح جدا. نعم. أما هذا الذي ذكره الدسوقي هنا من أن هذا الشك في المانع وأن عدم وجود الشرط يسمى مانعا وما شبه ذلك، هذا مشترط، هذا مؤثر، هذا مشترط مؤثر هو الأصل. وهل ينظر فيه إلى المآل أو ينظر فيه إلى الواقع أو ينظر فيه إلى الاعتقاد؟ طبقوا عليه القاعدة، هل العبرة بمعتقدي أو بالواقع؟ هذه قاعدة أخرى. لكن على دارس الفقه أن يعلم أن أي فرع من الفروع التي يبحث عن تنزيل القواعد عليها يجب عليه قبل أن ينزل عليه القاعدة أن ينظر في وضعه الشرعي، وضعه الشرعي هل تكلم فيه صاحب الشرع بالحديث؟ هل دخل تحت عموم آية؟ هل توجد قاعدة أخرى أقوى من القاعدة التي تنزلها؟ أرى أحوال الجزئيات معرفتها ضروري قبل أن تنزل عليها القاعدة. نعم غادي ننزل عليها القاعدة العبرة بالنية أو الواقع، يمكن ننزل عليها النية نقول لا الواقع هو المعتبر والآن تتضح بأن الواقع هو هذا. نعم، ولكن هل هذه الجزئيات كلها التي تصلح للدخول تحت القاعدة تدخل فيها؟ لا، قد يلحقها التخصيص والتقييد بأدلة خارجية. لذلك على المرأة أن يتفطن لهذا. رشحان واحد دبكة جزئية وهي من قبيلة معينة وتردها إلى قبيلة معينة بوجود الشبه، هذا خطأ، هذا خطأ في التنزيل والتحقيق. وهذا يقع حتى لكبار الفقهاء زمان، ماشي أنه مسألة تقع للطلبة فقط، تل العلماء قد يرد عليه فرع معين فينظر في حاله فيغلب عليه الشبه بقاعدة فيلحقها به، ولكن يأتي من حقق في المسألة فيقول أودي هذا الفرع دابا أراه فيه دليل المخصوص، فيه شبه أقوى من هذا الذي رأيته، فيها جهات قوية أقوى من هذه التي ألحقت به، فيقع التناقص فيقع التصحيح، هذا معروف، طريقة معروفة. لذلك هذا الذي أورده هنا ابن حبيب على أنه صاحب رأي كان ميالا إلى النظر وله شيء من الميل إلى ترجيح طريقة الشافعية كما قالوا، لما درس الشيء المذهبي لكن ينسبون إليه ذلك، ولكن إذا كان من نسب إليه ذلك من المتقدمين غير خذه، وإن كان من المعاصرين غير لحو وما والو يحكمون بالتخمين. إذا قالوا لك هذا بأن ابن حبيب تأثر بالشافعية وقالوا لك عنده علاقة ميل إلى الشافعية كابن عبد البرغي كما يقولوا، وهو في الحقيقة لم يميل أحد إلى مذهب إلا حديث في بعض المواضع استخرجوا منه هذا الميل. هذا إذا قالوا المتقدمين رأى المسألة فيها بحث وفيها تتبع وفيها استقراء كافي. إذا قالوا هذا نزل هذا العصر غير دير حتى يدوز الحجر، علاش حجر هذا؟ ماشي كلهم، ماشي كلهم، ولكن كل هذوك الناس اللي كيدعيو انهم تيتسموا ما يسمى بالبحث العلمي كيقول لك حنا كنبحثوا بادوات معاصره وبآليات حداثه عرف داك الشيء راه غادي يخرج لك غير شي كارثه. خلاصه الكلام ان ابن حبيب معروف عنه انه معروف عن النظر وله اجتهادته، لكنه ليس بذلك القوي في المذهب، ماشي بديك المرتبه العظمى، ماشي بديك المنزله، لانه انتقدت عليه امور كثيره كما يعلم ذلك من تتبع مذهبه. إذن المسألة هنا قد نسلمها من جهتي أن ابن حبيب أتى بتخريجات على فروع، قص هنا على فروع، هذه طريقة معروفة أنهم يقصون على الفروع، إلا أنه لن يسلم له ذلك لوجود ما يسمى بالفارق المؤثر. لا يمكن لك أن تقيس الصلاة هنا على المرأة التي تزوجها هذا الشخص ثم بان له كذا، وهذا الأمور التي قال بأن بان فيها الأمر على خلاف المعتقد، يمكن أن تقص، ولكن لو لم يكن فيها الفارق وهو الحديث النبوي. حديث النبوي ترى فيها فرقا وجعلها منفصلة بهذا الحكم الذي أتى به فيها ثم قال. ها؟ نعم شك في المنع. نعم إذا شك في المنع وآه أنه شك في المنع على قاعدة البيض، فعند ذلك لما تبين أنه ليس هناك نكاح وأن زوجة قد مات قبل النكاح فصححها، وكذلك هنا أيضا فنا نفس الحكم. نعم السوقية يعني لم يفتح. لا هو المنع الذي ذكره في هذه المواضيع مؤثر، لا على أن القاعدة هو أن رأى تلك الموانع ولم يرها الأسباب. نعم هذا كلام السوقي على انه يرى ان هذا ليس سببا بل هو مانع، والامثله التي ذكرها الشيخ انس تؤيد قول السوقي بما انه يرى هذه الموانع ولا يراها مؤثره وشك في المانع لا يضر. نعم قوله كوقوع نكاح بقله خمر لم يسكن في الشرع صدق او شك في في في الحليه نكاح بقله خمر فاذا هي خمر هو شك في الحلية. الشرط المهر لكن المانع إذا كان حراما سيؤثر. شك في الحلية في هذا الحال. على كل حال شك في مانعين، أما إذا تحقق المانع فلا شك أنهم يحكمون عليه ببطلان العقد. نعم ثم قد وبطلت بسجود المسبوق عمدا مع الإمام سجودا بعديا مطلقا. نعم من سجد مع إمامه سجودا بعديا الأصل فيها أن صلاته باطلة وعليه سجود بعدي، والإمام يسجد بعديا بينهما توافق في المذهب، إلا أن هذا المأموم لما سلم إمامه ورآه يسجد سجد معه وهو مسبوق، فلما أتم إمامه سجود البعدي قام يصلي وسلم معه وسجد معه. وما يجب أن يفهم في هذا الموضع أن كان على هذا الشخص الذي هو المسبوق إذا رأى إمامه يسجد بعد السلام أن يجلس، يجلس ما لا يقوم للصلاة. هذا هو المطلوب، هذا هو الذي في المذهب. إذا كان إمامك يصلي وأنت مسبوق ثم أراد أن يأتي بالسجود البعدي وسلم، الغالب الذي عليه الناس أنهم يقومون بعد السلام الإمام، يقول صافي أنا الإمام انفصلت عنه بالسلام، وهذا صحيح وليس فيه بطلان ولا شيء، لكن ينبغي أن تنتظر الإمام حتى يأتي بالسلام البعدي، تجلس حتى يسلم السلام البعدي وينهي صلاته ثم تقوم. هذا هو الذي في المذهب. وإذا سجدت معه وأنت مسبوق بطلت صلاتك. هذا هو الذي ترجح في المذهب وهذا هو الذي عمل به. نعم ثم قال قوله مع الإمام هذا نص على المتوهم، وإلا فالصلاة تبطل بسجود المسبوق البعدي المترتب على الإمام قبل قضاء ما عليه، سواء سجده مع الإمام أو قبله أو بعده، فنص على قوله مع الإمام لتوهم الصحة باتباعه. وقد يقال ليس المراد بقوله مع الإمام لمصاحبته في الزمن، بل المراد مصاحبة الحكمية بأن يوافقه في السجود قبل قضاء ما عليه، وهو صادق بمصاحبة الإمام في الزمن وبما إذا كان قبله أو بعده فتأمل. نعم واضح أمرنا. قوله بسجود المسبوق عمدا، أي وإما نسيان فلا تبطل وإما جهلا فلا تبطل، كالناس عند ابن القاسم وهو الراجح، وقال عيسى تبطل كالعامل، وقال ابن رشد وهو القياس على المذهب من إلحاق الجاهل بالعامل، وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناس مراعاة لقول سفيان بوجوب سجود المسبوق مع الإمام القبلي والبعدي. قال شيخنا وحل عبد الباقي يقتضي ترجيح قول ابن القاسم، ولكن الذي رجحه بعض الأشياخ قول عيسى من أنه لا يعذر بالجهل وهو الظاهر. اختلفوا في من هذا الذي أن سجد مع الإمام، إذا كان قد سجد عمدا فهذا أمره واضح أنهم يبطلون صلاته في المذهب، إن سجد ناسيا أمره مغتفر، نسي فسجد معه، إن سجد سهوا هذا محل خلاف، فبعضهم يقول بأن الجهل، وهذا مغتفر بن القاسم، أن الجهل ملحق بالنسيان إذا جهل وسجد وهو لا يعلم الحكم، وإنما علم أن عليه أن يتبع الإمام فاتبعه يصحح صلاته. وعيسى بن دينار هذا علامة معروف من فقهاء المالكية المعتبرين الذين الحقيقة هم من أهل الآثار والاستدلال، قد كان ينوي قبل موته أن يبدل المذهب في النقل بالفروع إلى مذهب الآثار والأخبار والأخذ بالأحاديث، كما ذكر ذلك عنه أظن ولده ابن دينار أسرى علمية، هذا بنو دينار أسرى ابن أو دينار أسرى علمية، أسرى علمية كبيرة في علماء مشهور فيهم هو عيسى، قال بأنه لا، قال إنه لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل وبذلك يحكم ببطلان صلاته. فتحصل أن في المسألة الاتفاق على من سجد عمدا، واتفق على أن من فعل ذلك نسيانا لا شيء عليه، واختلفوا في الجاهل هل تبطل الصلاة أو تبطل. ابن القاسم رجح عدم البطلان، وغيره رجح البطلان، والذي قضى بأن مسألة النسيان والجهل خفيفة هو قول سفيان، سيدنا سفيان الثوري الذي كان يرى أن على المأموم أن يسجد مع الإمام مطلقا مطلقا، وإذا كان الأمر هو هذا فالمسألة يجب أن تخفف، يجب أن تخفف رعاية لقول المخالف، أن يقول مثلا المأموم كيفما كان إذا سلم، إذا قام إمام، إذا جلس إمامه للسجود كيف للسجود كيفما كان وجب عليه أن يتبعه سواء كان سجودا قبليا أو بعديا. ولما كان هذا الأمر موجودا، وتعرفون أن سفيان الثوري هو أعلم أهل عصره، علامة زمانه بلا منازع، ولا ينازعه أحد في إمامة العلمية سفيان الثوري، والتقوى والورع والزهد، ثلاثة ينفرون من الحكام، طاووس اليماني والحارث بن مسكين وسفيان الثوري، معروفين بأنهم تدخلوا المسائل ديال السياسة وتعيدون عليه هذه الأشياء. ثلاثة، طاووس معروف اليماني من أهل اليمن، طاووس بن ناشر من كيسان إمام المعروف إلى آخر، الحارث بن مسكين من فقهاء المالكية، كان قاضيا، كان يحمل على محفتي لأنه يعني كان في السجن بفتنة خلق القرآن حتى أصابه مرض الإقعاد لم يستطع القيام، يحملون على المحفة ويدور في المسجد في المساجد في رمضان، فإذا وجد إنسان يصلي باللحن فإنه يضربه. هلا ما حكوا كيشكل قبل ألحانه وكيقرس بالقراءة الطبيعية ديالو، فإنه كان يمنع ذلك لأن مذهب مالك منع قراءة بالألحان، مالك مذهبه المنع بقراءة الألحان والإيقاعات الموسيقية والمقامات، هذا في المذهب ممنوع. وكان رجل قد اتخذ في زمن مالك للصلاة في المسجد النبوي وكان له صوت حسن، اجتمع عليه الناس وخالت المساجد الأخرى من المصلين فمنعه مالك. لأن المساجد الأخرى خلت الناس كلهم يأتون إلى، فعرف أن الناس إنما يأتون للصوت فمنعه. وهذا هذه طريقة يجب أن تتبعها في المذهب. سنقلب على من يقرأ طبيعيا ويخفف في الصلاة. يخفف في الصلاة العوام دي ما تعيب وتقول فلان دي التهجد سنداركم راه لأسف المذهب أن تصلي أن تصلي التراوح في البيت، هو مذهب مالك. مذهب مالك أن تصلي التراوح في البيوت وليس في المساجد، ولذلك قال إلا أن تعطل المساجد فقط. ذهبوا إليها بعض الناس يصلوا فيها شوية ديال الركعات مع الإمام، أما الأصل في التراوح تصلى في البيت، تهجد في التراويح أصله في البيت، والسنة النبوية صلاة التراويح في البيت وبالانفراد وليس بالجماعة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في خلافته وصدر من خلافة عمر كذلك لم يصلي أحد التراويح في البيت في المسجد، والناس يصلونها في بيوتهم، هذا هو السنة، يصلي في البيت ديالو مع الأهل ديالو الدراري يصلي بهم، هي السنة الرجوع إلى السنة. هنا قالك لا هيبة الصحابة هيبة الإجماع هيبة كذا، النبي هكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا هذا ما تركه، وذلك الإمام مالك يختاروا أن تصلى التراويح، أما النوافل أصلا راه كتكون في البيوت، أن تصلى التراويح في البيوت هكذا أحسن، وده التهجد التهجد. على كل حال المسألة قد تكون مقررة على وزن ثم يغلب عليها طابع من الطباع فينسى الناس أصل المسألة، ولكن من رجع إلى كلام الأئمة كمالك سيجد أنها تقررت على أصلها الشرعي، فروعي فيها ما كان في العهد النبوي وهو الصلاة في البيوت، وروعي فيها أيضا هذا الحال الذي حدث بعد ذلك وهو أن تصلى في المساجد فالجمع أحسن. ثم أحسن مرة إنسان يصلي في المسجد مرة يصلي في بيته، شي دائما أنت في المسجد دائما هز معك الموقع تجري المسجد، مرة تصلي في المسجد مرة تصلي في البيت، والغالب أن يكون في البيت مرة تمشي المسجد هكذا، هذا أحسن. ما هذا مذهب لا يقبله أحد، ولكنه مؤصل حتى ما يرد زعما ما خلاص تردوا على هذا القول زعما والو، أليس فيكم من يرد هذا القول؟ ها هل كان الصحابة كلهم يصلون التراويح في المسجد؟ كان يصلون في المسجد شو كيصلوا حتى ملي جاوب اش قال صلاة في البيت ما هي ذريعة للترك، ولماذا تصليها في المسجد إذن؟ ليراك الناس وكنت تصلي لله، من أين تستمد الدوام؟ من أين تستمد الدوام على العبادة؟ حضورك في المسجد باش يشوفوك الناس، أم تستمد ذلك من إيمانك وطلبك للعمل الصالح وما يثمره الإيمان في النفوس من وجوب السلوك وما شبه ذلك؟ إذا كنت في البيت فتركتها فإنما كنت تصليها للناس، لما كنت تصليها لله أصلا. ولذلك بعضهم قال ما عرفت أنني مرائم إلا أنني تأخرت يوما عن الصف الأول، وصلت في الصف الثالث ولا في الصف الثاني ولا ما عرفت صلى الله، قال فلما سلم الناس ينظرون إلي أحسست بالإحراج، فلان صلى في الصف الثاني اليوم، صلى في الصف الثالث اليوم، فعرفت أنني ما كنت أصلي لله، فعرفت عينيه أنني كنت أصلي للناس، أصلي في البيت وتفي عليك الضوء وصلي عليك شي بركة وسيت ناس، أصلي شي بركة في الضوء في الظلام في ظلام الليل 10 ركعات خفيف مزيانين في الظلام ملي حتى واحد ما شافك، اطلب الله سبحانه وتعالى بينك وبينه ترمش تضهم من البيت إذا كانوا جري عليهم تاك يكون فيهم الجن، حتى واحد ما وصل لما تيسر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبت في الأرض انقطع ولا ظهر أبقى. ومشي دائما تأخذ برأي عمر في أمور التي يكون فيها الأصل السنة النبوية، ما يأخذ هو في الاجتهادات، مسألة عبادة، هذه مسألة توقيفيه، مسألة العبادة في النظر المالكي عندها رؤية خاصة في المذهب المالكي، العبادة لها منهج خاص في النظر. هو فقط قال بأنه مندوب، لم يجعله شيئا، ويمكن الإنسان أن يتركه إذا أراد، ويمكن أن يختار غيره. وكذلك هذا ما قلت بأنه يمنع، لو أراد أن يسكت مضبانا قال يمنع الصلاة في المساجد وأن هذه بدعة إلى آخره كما يقول بعضهم. ليس من القواعد التعارض ما يتعلق بالصلاة مع ما يتعلق بمكانها وزمانها، قد ما يتعلق بذاتها. الإنسان إذا صلى في بيته ربما لم يكن خاشعا كما يصلي خلف الإمام. لماذا يخشى؟ ما الذي جعله يخشى؟ ثم يسمع القرآن من غيره، يحب أن يسمعه. ويشوف شو واحد يقرأ به في البيت يسمعه من غيره، ويسمعه من غيره في بيته، هل في البيت لا يسمعه من غيره؟ جعله وزيرا من أهل هارون الجماعة تشد من حيز. هذه الأمور تحتاج إلى الخوض في المفاهيم. هل هذا الإمام الذي جاء به وطلب صوته الحسن الرقيق هذا يشد به أزري لكي نذكرك كثيرا، ولا لكي نطرب بالأصوات؟ ليس مسألة في قضية الإمام الشيخ، مسألة صلاة التراويح الجماعة، إنما مدعاة للخشوع وكذلك أيضا للهمة والإنسان يحافظ على هذا القيام. خلاف مثلا على سبيل المثال الذي يصلي يحاول الآن في هذا العصر يصلي السنة والرواتب وقلت أصلي في البيت يجد نفسه منشغلا وغالبا ما يتركها. نحن ندرس المسألة من حيث أصلها، أما من حيث هذه العوارض انظر هل هي موجودة أم لا، فإن وجدت تخصص بأحكامها، لأننا كنظن الحكم من حيث هو. أما هذه الطواري وهذه الأحوال وهذه الأشياء الزائدة على الفعل فهذه مسألة تدرس، هل هذا الذي تدعيه من الخشوع موجود في المساجد، وهل هذه الشواغل التي تشغل في البيت موجودة؟ عندئذ سننظر في المسألة باعتبار أنها مسألة زاد عليها أمر آخر طارئ، وتدرس حينئذ باعتبار طارئها وليس باعتبار أصلها، مسألة ما زالت في حيز في بحثها باعتبار الأصل. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وعلى كل حال هذا فقط إثارة للنظر، وإلا فإن المساجد إن شاء الله تعالى ستملأ بالمصلين سيكون الخير الكثير، وهذا فيه خير كثير من الشباب الذين يتوبون إلى الله ولا يتوبون إلا بمثل هذه الأشياء التي تجلبهم، ولكن مسألة من حيث الأصل هذا هو حكمه. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.